بالذات، وكذلك أيضا المعتزلة في هذا الزمان، وكذلك من على طريقتهم كالإباضية ومفتيهم أحمد الخليلي في مؤلفاته رد على أهل السنة في إثباتهم لهذه الصفات، أن فيها حلول الحوادث بالذات الربانية، هكذا يعلل. وكذلك أيضا فيه إذا أتى بعض المعتزلة من الرافضة ونحوهم، وفي مؤلفاتهم متقدمهم ومتأخرهم يبالغون في نفي الصفات، ويدعون أن إثباتها إثبات حلول للحوادث، وعلى هذا يجعلونها مخلوقة، فيقولون علم الله مثل بيت الله، نحن نشاهد أن بيت الله الذي هو الكعبة مخلوق، فيقولون إضافته إلى الله إضافة تشريف، كذلك كلام الله مخلوق إضافته إلى الله لأنه كلامه إضافة مخلوق إلى خالقه، إلا صفة إلى موصوفها. وكذلك علم الله وقدرة الله ومحبة الله ورحمة الله، علم عندهم أن ذلك كله إضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. وسبب ذلك أنهم تخيلوا أن إثبات هذه الصفات تشبيه، فظنوا أن من أثبت أن لله علما وأن له كلاما وقدرة وأنه يحب ويبغض ويكره ويغضب ويرضى ويفرح ويضحك أن ذلك تشبيه. وكذلك أيضا استلزم نفيهم وتعطيلهم نفي الأفعال، قالوا إن الله لا يرى ولا ينزل ولا يجيء ولم يستوي. لماذا؟ لأن هذه أفعال، والخالق لا تقوم به هذه الأفعال الحادثة، هكذا. فأهل السنة يثبتونها لله تعالى ويقولون إثباتها إثبات صفة إلى موصوفها، كما أننا نصف الإنسان ونقول الإنسان هذا الإنسان ذو قدرة ذو قوة ذو معرفة ذو حركة، كما أننا نقول إنه له سمع وله بصر وله كلام، ولكن كون الحوادث تتجدد لا يستلزم ذلك تشبيها في ذات الله، ولذلك يقولون أفعال الله قديمة النوع متجددة الآحاد، هذا الذي يفهمه أهل السنة. بخلاف الذين ينفونها، يعني أكثر عمدتهم اعتمادهم على أن هذا حلول حوادث بالذات الربانية، وجعلها كالمخلوقات. أن نحن نقول ناقة الله مخلوقة، ناقة الله وسقياها، ومع أنها إضافة على الله تقتضي شرفا. جميع النوق من الإبل كلها الله الذي خلقها، ولكن هذه اكتسبت فضلا واكتسبت زيادة أهمية. بيت الله مخلوق، جميع ما على الأرض من البيوت الله الذي خلقها، وتضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وملكا. كذلك مثلا روح الله في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، وتسمية عيسى روح في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، وفي قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا. هذا الروح الذي هو عيسى مخلوق، وكذلك أيضا العباد في قوله أين يشرب بها عباد الله، الإضافة إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالقه. وكذلك بقية ما يضاف إلى الله، سماء الله، أرض الله، ماء الله، هذه إضافتها إلى الله إضافة مخلوق، ولكنها تكتسب بهذه الإضافة شرفا ورفعة وفضلا على غيرها. فقوله تعالى إن يشرب بها عباد الله، قد يقال الخلق كلهم عباد الله لقوله إن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا، فكيف اختص هؤلاء بأنهم عباد الله؟ أن يقولوا لعبادتهم حقيقة. ولهذا في صلاتنا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإضافتهم ووصفهم بالصلاة اقتضت فضلا وشرفا وميزة لهم يتميزوا بها عن غيرهم. هذا هو الفرق بين إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مخلوق إلى خالقه، والله أعلم. قديمة النوع متجددة الآحاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

قال انحرها ثم اصنع لها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلونها. رواه مالك والترمذي وابن ماجه ورواه أبو داود والدارمي عن ناجية الأسلمي وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ. قال فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال. قال من شاء اقتطع. رواه أبو داود وذكر حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما في باب الأضحية. الفصل الثالث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهل فأردت أن تعينوا فيهم. متفق عليه. وعن نبيشة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم. جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه أبو داود صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تتعلق هذه الأحاديث بالهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله تعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي أهدى يوم الحديبية 70 ونحرت في الحديبية نزل فيها قول الله تعالى وهدي معكم أن يبلغ محلة. وفي السنة التي بعدها عمرة القضية أهدى أيضا هديا وكان من جملة ما أهدى جمل كان من غنائم غزوة بدر وكان الجمل لأبي بكر لأبي جهل. لما قتل أبو جهل في تلك الغزوة غزوة بدر كان من جملة ما غنم. ولما كان في هذه الغزوة العمرة عمرة القضية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هديا ومن جملة الهدي ذلك الجمل نحر بعد الانتهاء من العمرة حتى أنه كان في أنفه وبرة وفيها حلقة من فضة أو من ذهب كان أبو جهل قد جعلها يقاد بها. ولا شك أنهم لما رأوه فإنهم قد استاءوا. هذا جمل كبير من كبرائنا هذا الذي أخذ لما فجعنا به. فكان ذلك مما يغيظهم. في حجة أبي بكر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه هديا وكان من جملة غنم. فتلت عائشة قلائدها بيدها وجعلت تلك القلائد في الرقاب. كعلامة وميزة أنها هدي حتى لا يتعرض لها، لقوله تعالى لا تحل شعائر الله ولا شعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد في حجة الوداع. جاء من المدينة بسبعين بدنة لقد أهداها، وجاء علي من اليمن بثلاثين فأصبحت مئة. ولما كان يوم النحر ورمى الجمرة بدأ في النحر، نحر منها 63 وأعطى عليا ونحر ما بقي ووكله عليها. يقول رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. فقسم لحومها على المساكين قطعة قطعة، وكانوا كثير، الحجاج نحو 140,000. هكذا الحجاج هذا عددهم. كذلك أيضا قسم جلودها، استأجر جزارا أو جزارين وسلخوها، وكان الناس بحاجة إلى الجلود لدبغها والانتفاع بها، فقسمها أيضا على المساكين. وكان عليها أجلة يجعلون على كل بعير جمل أو ناقة أجل على ظهره كساء من صوف أو من شعر يقيه من الشمس والبرد، ويقيه أيضا من الطير. الطيور قد تقع على ظهره وتنقر ظهره، وبالأخص الغراب والحدية ونحوه. فهذه الأجلة تصدق بها أيضا لأنها تابعة، أنها تابعة لتلك الهدي. ولم يعط الجزارين أجرتهم من لحمها لأن ذلك من لازمهم، يعني واجب المهدي أن يعطيها لحما، ولا يتأتى ذلك إلا بالجزر، والجزارون لا يجزرون عادة إلا بأجرة. فأعطاهم أجرتهم مالا، أن نحن نعطيه من عندنا. كذلك كانت صفة النحر أنهم يصفونها قياما ثم ينحرونها، يمسكون برأسه فينحر وهو قائم، لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، فدل على أن السنة نحرها وهي قائمة، تعقل يدها اليمنى بأن تثنى وتربط حتى تقف على ثلاث حتى لا تتحرك، ويمسك رأسها حتى لا تشرد. ولهذا مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على رجل قد أناخ راحلته، أناخ ناقته التي هي هدي، وجعل ينحرها وهي باركة، فأنكر عليه وقال: انحرها قياما معقلة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون قياما وتكون معقولة يدها، حتى يتحقق قوله بالكفر اسم الله عليها صواب. كذلك أباح لهم أن يتزودوا منها، ويذكر بعض الصحابة كأسامة أنهم يتزودوا من هذه اللحوم، يقول إنه ما زال يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من لحومها حتى وصل إلى المدينة، قددوا منها لحوما وجففوها ما عندهم ثلاجات منها، فلما جفت ويبست استصحبوها معهم بأكياس وجعلوا يطبخون منها بالطريق، وصلوا إلى مكة وهي معهم. هكذا هذا الهدي. وكان في سنة من السنين قادم المدينة قوم من الفقراء، قال: دف دافة على أهل المدينة، وكان بهم حاجة وشدة وفاقة. فلما قدموا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتصدقون عليهم، فقال: لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاث، يريد أنه بعد ثالثة يتصدق على هؤلاء وهؤلاء، يمسك منها قوته ثلاثة أيام ويتصدق بالزائد. ولما جاءت السنة التي بعدها سألوا وقالوا: يا رسول الله، أمرتنا في العام الماضي ألا نأكل منها بعد ثلاث، فأخبرهم بالسبب، أن ذلك لأجل المساكين الفقراء الذين كانوا في السنة الأولى، وأما الآن فقد وسع الله، فكلوا وادخروا ما شئتم. فصاروا بعد ذلك يقددون ويأكلون منها ولو شهرا أو نحوه. أمرهم أبي أن يأكلوا من الهدي وأن يتزودوا في طريقهم. ومر بنا بالأمس الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق هديا، فسأل وقال: كيف أفعل بما عطب منها؟ إذا أتعيب منها واحدة مرضت، فأمره بأن ينحرها وأن يترك عليها قلادتها ولا يأكل منها هو ولا رفقته، يتركها لابن السبيل. إذا مر الحجاج أو المعتمرون أو المسافرون ورأوها علموا أنها هدي قد عطب فيأكلون منها. لماذا منعه أن يأكل؟ مخافة أن يتعمد ذبحها ويدعي أنها قد عطبت، فهذا هو السبب في نهيه أن يأكل منها. كذلك اليوم الأول يوم العيد يسمى يوم النحر، لأنه ينحر فيه، أغلبهم ينحرون فيه. واليوم الثاني الذي هو اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر، الذي يقرون كلهم في منى. واليوم الثالث الذي هو الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول، واليوم الرابع وهو الثالث من أيام التشريق يوم النفر الثالي. هذه الأيام الأربعة كلها ينحر فيها، ينحر فيها الهدي وتنحر فيها الأضاحي، وذلك لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قرب إليه 10 بدنات لينحرهن، يقول الراوي فجعلن يزدلفن إليه، سخرهن الله وجعلن يزدحمن ويقربن منه كأن كل واحدة تتقرب حتى يذبح ويتولى ذبحها. ولما انتهى من نهرهن أباح للحاضرين الأكل والأخذ، وقال من شاء اقتطع. والأولى أن يوكل من يسلخها ويوكل من يوزعها. وإذا كثر المساكين أبدأ بالمتقدمين، وإذا رآهم قد كثروا فالأولى أن يخلي بينهم وبينها، قد يكون بعضهم أشد حاجة وقد يكون بعضهم أقوى نكاية، فيستدل بهذا على ما يسمى بالنثار وما يسمى بالنهبة، لأنه قال من شاء اقتطع، يعني كأنه أذن لهم أن يتواردوا بسكاكينهم وأوانيهم، كل يقطع له قطعة. يقول عرفنا بذلك أن هذه الأيام الأربعة أيام ذبح يذبح فيها كلها. أكره بعضهم أو منع الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق، وجعل الذبح في 3 يوم العيد ويومين بعده. ولكن الأولى أنها يذبح فيها كلها في الأيام الأربعة. والسبب الدليل أنها كلها لا تصام، ولهذا قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا كان كذلك فإن الذين يكونون هناك لا يصومون، رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي أن يصوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، 3 التي في الحج، وأما غيره فلا. شيخ أحسن الله عليك، ذكرتم أنه الأولى له أن يوكل من يقوم بسلخها وكذلك من يوزعها، مع أن الرسول هو الذي قام بذبحها. لأن الرسول وكل عليا أمرني أن أقوم على بدنه. ومع ذلك ما تولاها علي، بل استأجر أجرة جزارين وفرض لهم أجرة، وذلك لأنه مثلا لو تركهم للزحم ولا أدى بهم إلى التضارب وإلى الخصومات ونحو ذلك، الأولى أن يكون هناك من يوزع عليهم. الأسئلة، سائل يقول: كثير من الرجال يشكون زوجاتهم يقولون ليست هي المرأة الصالحة التي كنت أبحث عنها، فكيف نزرع الإيمان والتقوى في قلوبهن وإشغالهن عن تتبع الموضات؟ لا شك أن كثيرا يتزوجون ثم يكون زواجهم دون تفكر ودون تأمل، فيحصل أنهم يقعون في امرأة ليست مناسبة، ولكن أن يقول عليه أن ينصحها وعليه أن يدربها وعليه أن يعلمها حتى تتأدب، وإذا رأى أنها ليست متأدبة ولا تتأثر فالأولى الفراق. ما الفرق بين إضافة صفة لموصوف وإضافة مخلوق لخالقه؟ الشيخ ضرب أمثلة. إضافة صفة قال: علم الله صفة من صفات الله، وكذلك قدرة الله وكلام الله هذه صفة. إضافة مخلوق لخالقه بيت الله عبد الله، في قوله أنه لما قام عبد الله يدعوه، كذلك روح الله أرسلنا إليها روحنا، هذه مخلوقة. يقول: إذا تنازل أحد وراية المقتول عن المطالبة بالقصاص وطلب الدية سقط القصاص، القصاص لا يتجزأ فيعدل إلى الدية، ولكن لو قال بقية الورثة، لذلك الذي طلب الدية أن نحن نعطيك ما تطلبه ولا تطلب الدية حتى أن نقتل ذلك القاتل، فلهم ذلك. يقول: إذا تعجل الإمام الصلاة ولم يستطع المأموم أن يقيم الأركان، هل له أن يترك الإمام ويكمل الصلاة لوحده؟ يجوز ذلك إذا لم يتمكن، فله أن ينفرد ويتم، سواء لإطالة الإمام أو لإخلاله وتقصيره وسرعته. يقول: إذا سبق الإمام بالتسليمة الأولى نقول بطلت ثلاثة، إذا سبق سلم المأموم قبل الإمام هذا على القول الصحيح، أما الأحناف الذين لا يرون ذلك فإن هذا عقيدة عندهم مذهب، أو بطلت الصلاة إلا إذا رجع وسلم بعده. يقول: إذا سبق الإمام بركعة ولم يرجع إلى الإمام من أدرك الإمام عامدا، نقول إذا سبقه بركن واحد فقط ولم يرجع حتى أدركه الإمام ولم يرفع ثم يأتي به بعده بطلت الصلاة إذا كان عامدا، وبطلت الركعة إذا كان ساهيا أو جاهلا. إذا خالف الإمام تأخر بركنين، نقول إذا لم يأتي بهما بعد الإمام، إذا لم يأتي بهما مع الإمام فإنه تبطل الركعة. يقول هل الأنفقة من اللحية؟ نعم، الأنفقة الشعر الذي تحت الشفة السفلى، وذلك لأن اللحية هو شعر نابت على الخدين والذقن، وهي من الذقن، الذقن أسفل الوجه. يقول المنكرات الظاهرة كشرب الدخان والغنى والتبرج، هل يلزم إنكارها دائما؟ حسب القدرة، إذا لم يقدر فإنه ينكر بحسب قدرته، بحسب، فإذا استطاع أن ينكر ولو بكلمة، فإذا لم يستطع أنكر بقلبه. يقول من دعا رسول الجلس على سنين كسن يوسف، سن يوسف القحط التي سلطت عليهم بقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني توالت عليهم سبع سنين قحط. يقول هل العبرة بانتهاء حركات الإمام بانتهاء التلفظ؟ العبرة بكليهما، فلا يتحرك المأموم حتى يكبر الإمام حتى ينتهي من حركته. إذا كان الإمام سريع الحركة وفات المأموم ركنان أركناني، ماذا يفعل المأموم خاصة في الصلاة المعادة؟ إن الله في هذه الحالة إذا كان الإمام سريع الحركة فإن المأموم الذي فاته ركنان أنه يقضي ركعة بدل تلك الركعة التي فاته بها ركنا. يقول في يوم الأربعاء والخميس أكون فارغا، هل الأفضل أن أخصص أهل الدعوة شخص عضو إنسان، هل الدية كاملة؟ نعم، إذا كان ذلك العضو ليس في الإنسان إلا واحد، فإذا قطع لسان إنسان فعليه دية كاملة، وإذا قطع أنفه فعليه دية كاملة. أما إذا كان فيه اثنين، قطع إحدى يديه فعليه نصف الدية، أو إحدى رجليه، أو فقع إحدى عينيه. يقول هل يجوز الدعاء والحلف بصفات الله؟ يجوز دعاء الله تعالى بصفاته يا رحمن ويا رحيم، ويجوز الحلف بعزة الله وبقدرة الله. إذا فات المأموم ركن أو ركنان سهوا يتكرر هذا. أسئلة الشبكة، حدثتني امرأة بأنها قتلت زوجها قبل سنين طويلة، وكان أطفالها صغار أبناؤها كبار متزوجون، تقول فما علي أنا، ما الذي علي فعله؟ قالت لك حديث عابر فقط ولم يعرف أحد من البشر غيري. أنا أقول عليها أولا التوبة، لأن هذا قتل عمد، وعليها بعد ذلك أن تعترف لأبنائها، وليس لأبنائها قتلها، فإن الولد لا يقتص من أبيه ولا من أمه، ولكن إذا قدرت دفعت لهم الدية، وإلا سقطت وعليها أن تجدد التوبة دائما. حدثتني امرأة ينصحها هي يخبرها ويقول توبي إلى الله، وليس عليها قصاص. السؤال الثاني يقول افتتحت مركزا تحفظ القرآن والمقبلات للتعليم كثيرات، وليس غيري مدرسات، وليس عندي قدرة مادية من يعطيني رواتب، وهناك أحزاب إسلامية عرضت علي الدعم بشرط أن ينتسب مركزنا لهم، وأنا أبصر الحزب وأن أبصر الحزب، فرفضت ذلك. هناك من يقول لي أدخلي الحزب للمصلحة، إلا فاتتني فأنت تأثمين، لأن المركز لن يستمر إلا بدعم الأحزاب. إذا كانت أحزاب إسلامية سنية وقد التزموا فإنها تدخلهم وتشترط عليهم ألا يعملوا شيئا من المخالفات. يقول هناك ما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة في أن ذرية إبليس في الأصل هم موحدون، ولكن يقول الحديث أبواه يهودان أو نصران، فالغالب أنهم يكونون مثل إبليس. الرابع يقول شخص تحرك بالتسليم بحركات الإمام هل يعيد ويسلم، وإن لم يعيد ويسلم تبطل صلاته؟ نقول إذا كانت الحركة موافقة للحركة فلعله يعفى عنه، أي بخلاف ما إذا سلم قبل الإمام. يقول ما المقصود بالحلول الحوادث؟ باصطلاح أهل المعتزلة ونحوهم أن الحوادث هي الأمور التي تتجدد، فيقولون الكلام يحدث شيئا فشيئا، فيقولون إذا كان الله يتكلم حدث الكلام الجديد، وإذا كان مثلا يعلم أشياء أحدث علم جديد، وإذا كان مثلا ينزل أحدث نزول جديد. هذا معنى حلولها. هذا السؤال يحاول كثير من الملحدين أن يستعمله في حواراتهم مع المسلمين، ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ أن أقوله الله عليم بكل شيء، وليس هناك شيء إلا والله به عليم، يعني أمام قوله الله بكل شيء عليم. يقول في الصيف تقوم بعض الشركات توضيع طلاب المدارس خلال الإجازة الصيفية فترة الإجازة تلبية لغربة الدولة، وحيث عمي مدير في شركة الاتصالات فإنه يقوم بتوظيفنا على هذه الوظائف. لا بأس بذلك، ولكن عليكم أن تفعلوا ما تقدرون عليه من الحضور والعمل. هو يقول لا ندام إلا يوم أو اثنين، يقوم بتحضيرنا بقية الأيام. الأولى أنكم تحضرون، والأولى أيضا أنكم تتعينون بهذه الوظائف، تكونون موظفين مداومين، حيث أنه يوظفكم بالإجازة تستمرون في الوظيفة تلبية لرغبة الدولة. سائل يقول بماذا نرد على من قال إن استخدام ألف استخدام الدف جائز في الأناشيد، ويستدل بهذه المرأة نذرت أن تضرب الدف؟ يقول المسألة بها خلاف، الدف جائز في الأفراح، يعني في الحفلات الزواج للنساء، وأجازه بعضهم أيضا في أيام العيد أو لقدوم غائب محبوب كالمرأة التي نذرت، هذا جائز. وأما على الإطلاق فلا. يقول ما قولكم يا أن قراءة سورة الأنبياء لمدة 7 ليال متتالية تجعل قارئها يرى في المنام أصابه بالعين؟

سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.